الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكثير من الناس لا يكون قد اختار له كنية قبل زواجه وقبل مولد أي ولد له. فإذا ولدت له بنت تكنى بها، حتى إذا ولد له ولد ترك هذه الكنية البنت إلى تكني بالولد الأصغر من البنت. بعضهم يعني ينظر إلى أن التكني بالبنت فيه نوع استحياء، كأنه يعني يصف أن عنده بنتا أو يستحي من عنده بنت، أو كأنه عار كما كان في الجاهلية يمسكه على هون أن يدسه في التراب، أو فيه نوع مذلة وضعف أنه ليس له ذكور يتكلم بها، كما لما وليت شجرة الدر أو شجرة الدر على مصر أرسل أمير المؤمنين العباسي إلى أهل مصر: إذا لم يكن عندكم رجال نرسل لكم رجال. لا هذا ولا هذا ولا هذا مما ينبغي في الإسلام. والأصل أولا أن تكون الكنية السابقة له قبل زواجه وقبل ولادة أولاد له، لأنه من السنة أن يكن حتى الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، وأن يكن حتى من لا ولد له، كصهيب لما كني بأبي يحيى، فلما أنكر عليه عمر رضي الله عنهما هذه الكنية وأنه لم يولد له قال: كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي وفي نظر: بادروا أولادكم بالكنى قبل أن تغلب عليهم الإلقاب. فيعني أفضل شيء أنا إذا ولد لي الولد سميه وكني لكي لا تسبق عليه كنية سوء، كما في الرواية التي فيها مقال. فالأصل أولا تكون الكنية السابقة، أو التكني بالأكبر كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه رجل يكنى بأبي الحكم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لك أولاد؟ نعم. من أكبرهم؟ شريحة. أنت أبو شريحة. أو الشيء الثالث التكني بالأشهر والأذكر، له ولد من أولاده مشهور مذكور يكنى به. وأنا حقيقة ما أعرف كيف أن أحمد يكنى بأبي عبد الله دون وابنه صالح أكبر من عبد الله، إلا إذا كان، وهذا هو الظاهر، إلا إذا كان قد كنى نفسه بأبي عبد الله قبل أن يولد له، كما فعلت أنا بنفسي. الشيء الرابع أنه يكون للمرء عدة كنى: أبو عبد الله وأبو عمرو وأبو فلان وأبو فلان، وهذا لا بأس به أيضا. أو تكون له كنيتان: كنية وكنية حقيقية، وكنية هي لقب، كعبد الله بن محمد بن جعفر بن خيام الأصبهاني، كنيته أبو محمد ولقبه أبو الشيخ. بعد هذا أيضا لبيان الأمر أنه قد كني بأسماء النساء من المشاهير جماعة، فعمر رضي الله عنه كنيته أبو حفص، وابنته الكبرى الكبيرة حفصة. والعرب ترخم الاسم، يعني تحذف آخرة عند ترخيم عائشة تنادى عائش، وهكذا. أبو حفص عمر رضي الله عنه، أبو فاطمة من الصحابة، وأخيرا من التابعين كذلك أبو عائشة مسروق رحمه الله، وهم من علماء التابعين. وأيضا كم في العرب في الصحابة من ينسب إلى أمه، ليس من باب مخالفة قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، ولكن لشهرة معينة. يعني أبوه مشهور وليس مجهولا، لكن شهرة أمه غطت، فصار فلان من ابن عائشة لأن جدته عائشة بنت طلحة. فلان من الصحابة سهل سهيل ابن البيضاء، بشير ابن الخصاصية، وهكذا هم مشايخ متأخرين. فلان ابن تيمية، ابن تيمية الابن والأب والجد والجد وهكذا. فهذه لا بأس به أيضا، وليست هي بعورة، وليست أسماء النساء بعورة، وما ينبغي تحاشي من هذا. وإكرام البنت ووجود البنت في البيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن ما صاحبنه كل له سترة من النار. ولم يذكر مثل ذلك في الذكور. وعائشة رضي الله عنها كان إذا ولد في أهلها المولود لم تسأل أذكر هو أم أنثى، وإنما تسأل أولد تاما أو ولد سويا، فإذا قالوا نعم قالت الحمد لله. أما مسألة المفاضلة بين مطلق الذكورية والأنوثة في الأولاد وكذا، لا، المفاضلة بالصلاح والهدى والتقى، والله المستعان.